الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، اتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته، والسعيد من الخلق من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكرى. وفي الكرام، ناولنا في اللقاء الماضي قصة تنصيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أميرا للمؤمنين، ووضحنا طرفا من سيرته العطرة، وبينا أن ملوك الفرس والروم كانوا يخشونه، وهذا من عدله في حكمه رضي الله عنه، حتى قال الشاعر في شعره: يا من يرى عمر قال الشاعر يا من رأى عمرا تكسوه غربته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه. وبينا كذلك أنه رضي الله عنه وأرضاه ما كان يسمح بتدخل امرأته في حكمه، وقصة هذا مشهورة لما توسطت لأحد العاملين ليعمل عند عمر رضي الله عنه وارضاه في ولايته، فما أذن لها عمر ولا سمح لها رضي الله عنه وارضاه بالتدخل في شؤون حكمه، ووصفها بقوله يا من تعالى. وبين كذلك حاله مع ولده لما أتى العراق، ثم حمل من العراق الهدايا وجاء بها المدينة، ما كان من عمر رضي الله عنه وارضاه إلا أن حاسبه محاسبة شديدة وعنفه، وقال له: ذهبت واستنفقتهم على أنك ابن الخليفة أو ابن أمير المؤمنين؟ فقال: والله يا أبتاه استنفقتهم، ولكن هدايا أهدوني إياها. فأمر عمر رضي الله عنه وارضاه بأن ترد جميع الهدايا إلى بيت المال، فناشده الناس وقالوا: يا أمير المؤمنين ليس له سيف. قال: جردوا السيف لحليته واعطوه نصله. وبينا أن عمر رضي الله عنه وارضاه لما أصاب العدل في رعيته منحه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه مدحة عظيمة، قال له: إن كنت بالله لعليم، وإن كان الله في صدرك لعظيم. ثم بين علي رضي الله عنه وارضاه ما كان يتخلق به عمر، قال: كنت تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، وكنت خميصا من الدنيا بطينا من الآخرة، وما كنت عيابا ولا مداحا. رضي الله تعالى عن عمر وارضاه. لذلك اليوم معنا بقية من مناقب عمر رضوان الله تعالى عليه. روى الإمام أحمد في المسند بإسناد حسنه الشيخ الألباني رضي الله تعالى عنه وارضاه ورحمة الله تعالى على جميع العلماء من حديث عقبة بن عامر رضوان الله تعالى عليه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا القول الشريف قول النبي عليه الصلاة والسلام وافق القول الأول أو كان شامحا له من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد كان في من كان قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان نبي بعدي لكان عمر. ولكن هل هناك نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. ومن ثم لو للامتناع، حرف لو للامتناع. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في الشمائل قال: وأنا العاقل فلا نبي بعد. وذكر الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب بأن محمدا خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. إذا لو كان نبي بعد النبي عليه السلام لم يكن أبدا أحد البهاء ولا أحد القيام، وإنما لكان عمر رضوان الله تعالى عليه. إذا هذه مدحة لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك من المدائح والمناقب الذي جاء في جنب عمر رضي الله عنه وأرضاه ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: بينما أنا نائم إذ أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لا أرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: يا رسول الله، فما أولت ذلك؟ قال: أولته بالعلم. وفي الحديث إشارة إلى أن عمر رضي الله تعالى عليه كان عالما بالله تبارك وتعالى، قالها علي وما جاء بها علي إلا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. رأى النبي عليه الصلاة والسلام الجنة، أو رأى فيما يرى النائم أنه أوتي بقدح من لبن فشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل الري أظفاره. قال: ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: أولته بالعلم. فاللبن في المنام، إن رأيت أنك تشرب اللبن فهذا دليل هداية ودليل علم بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من مناقب عمر ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر وعليه قميص يجره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر وعليه قميص يجره، فقالوا: يا رسول الله، فما أولت ذلك؟ قال: أولته بالدين. القميص الثياب، لباس يلبس على البدن. رأى النبي عليه الصلاة والسلام في فيما يرى الناس أن الناس يعرضون عليه وعليهم قمص، منهم من يبلغ قميصه إلى ثديه ومنهم من ينزل قميصه دون ذلك. ورأى عمر يجر قميصه، في الحقيقة في اليقظة جر القميص منهي عنه أم لا؟ منهي عنه، لكن ما يرى في المنام له حال يختلف عن الواقع المعاش ويختلف عن اليقظة. في اليقظة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسباب، وقال في الحديث إزرة المؤمن إلى نصف الساعة، فإن أبى فإلى الكعبين، قال وما أسفل الكعبين في النار. وذكرنا سلفا أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يجر إزار، كان يسترخي إزاره فيه فيعهد إليه بالرفع. طيب، وقلنا إن جر الإزار بالنسبة لأبي بكر قلنا كان نحيف البدن، وكان الإزار لا يرسو على الحقوين، والحقوان العظم النافذ في الوسط اللي هو بيرسو عليه الأسفل. كان أبو بكر كان نحيف البدن وكان يربط الإزار على الحقوين، وكان الإزار ينزل حتى يدور على الأرض، فكان يتعاهد بالرفع كل شوية يعمل كده يعمل كده. لماذا؟ لأن جر الإزار هذا اليقظة منهي عنه، لكن لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضوان الله تعالى عليه في المنام رآه يجر قميصه، ورأى غيره رأى قميصه إلى ثديه أو إلى سرته. قالوا فما أولت ذلك؟ قال أولته بالدين. إن رأيت في المنام أحدا يتعرى فاعلم أنه على نقص وغير اهتمام بالدين. قليل الدين. مش لازم تقول يعني الكلمة اللي توجع لي، لأن هذه الكلمة تغضب كل الناس، وما أمرنا أن نغضب الناس، لما أمرنا أن ندعو الناس. إن رأيت أحدا في المنام يتكشف بدنه فاعلم أنه غير مهتم بأمر دينه. وكلما كشف من بدنه وإن كشفت سوءته دل هذا على فساد في دينه، دل هذا على فساد في دينه. وإن رأيته طويل الثياب وثيابه سابقة فاعلم أن هذا دليل اهتمام بالدين، كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى في منامه. وكل إنسان منا يرى في منامه، ولكن الرؤى تختلف باختلاف حال الناس حسب اهتمامات الإنسان. يرى المهتم بالمزعجات يرى المزعجات، والمهتم بأمر المعاش يرى أمر المعاش، والمهتم بأمر الدين يرى جنة رب العالمين. ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب في ترجمة أبي الأبيض العنسي. أبو الأبيض العنسي كان رجل من التابعين، وكان يعني صالح الأخلاق، وكان في أيام الدولة الأموية سنة 83 تقريبا رأى في منامه أنه دخل الجنة، نسأل الله تعالى رضاه والجنة وحسن ختامه. رأى في منامه أنه دخل الجنة، ولما دخل الجنة أكل فيها زبدا وعسل كالقشط وعسل اللحم. طبعا ايه الزبد اليوم القشط المجمد مش كده اللي هي مهيئه للنار. راى في المنام انه دخل الجنه واكل فيها قشط وعسل، فلما استيقظ اتى الامير وقال له يا امير المؤمنين رايت فيما يرى النائم اني ادخلت الجنه واكلت فيها زبدا وعسلا. فالامير قال له يعني تدرن على ايه؟ أما الزبد والعسل فعليه، وأما الجنة فعلى الله، أنا أملك الزبد والعسل. فدعا له بزبد وعسل فأكل، وكان في موقع اسمه الطوالة. الطوالة ركب أبو العبد العنسي دوالة وذهب إلى الطوالة فلم يرجع، إنما رجع شهيدا. يبقى في الصباح رأى في الليل أنه دخل الجنة أكل فيها جلد العسل، أصبح الصباح أكل جلد العسل فين؟ عند الأمير. آخر النهار كان فين؟ في الجنة، كان في الشهداء. إن شاء الله حسب اهتماماتك ترى اللي شايف نفسه مهتم بالمعاش جدا يكون بيشوف في المنام ايه؟ شوف نفسه بيشتغل معاه ازاي؟ كل ما خبط على ما يرتاحش، او شايف نفسه في امتحان وعايز يحل مش عارف يحل، مش كده؟ وهكذا. فكل انسان حسب اهتماماته يرى. طيب كذلك من مناقب عمر والبشارات التي بشره بها النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فرفع لي فيها قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من قريش. فظننت أني أنا هو، فقلت: من هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما منعني أن أدخله إلا غيرتك يا أبا حفص. فقال عمر: أعليك أغار يا رسول الله؟ وهل رفعني الله تعالى إلا بك؟ وهل هداني إلا بك؟ وهل من الله علي إلا بك؟ قال: وبكى عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم: ادخل الجنة، يا ترى أدخلها في منام أم دخلها في يقظة؟ منام. ولماذا لا تقول في يقظة؟ والرواية لم تكتمل بعد. سنقرأ بقية الرواية. قال أبو بكر بن عياش: قلت لحميد: في النوم أو في اليقظة؟ قال: لا، بل في اليقظة. ما شاء الله. يبقى دخلها النبي صلى الله عليه وسلم في يقظته. هو ألم يكن في الإسراء والمعراج رأى الجنة ودخلها أم لا؟ رآها ودخلها. طيب كان في يقظة ولا في منام؟ يقظة. كان في يقظة. طب تعالى نتكلم في منامات النبي عليه الصلاة والسلام. هل نوم النبي عليه الصلاة والسلام كنوم غيره؟ ولا نوم النبي مختلف عن نوم عامة الخلق؟ مختلف. مختلف، لأن عينه تنام وقلبه لا ينام. ومن ثم كان يوحى إليه فين؟ كان يوحى إليه في المنام. كان يوحى إليه في المنام. هو سيدنا إبراهيم عليه السلام لما رأى أنه ينجح ولد رآه في يقظة ولا في منام؟ في منام، وقام لينفذ أمر الله ليدل على أن رؤى الأنبياء إيه؟ واحد. ومن ثم في الحديث: أدخلت الجنة فرفع لي فيها قصر. رفع يعني إيه؟ برز القصر، برز واتضح. وفي رواية فيها لما برد القصر رأى النصر أمامه جارية، فقال: لمن هذا القصر؟ من جماله. قالوا: لرجل من قريش. قال: فظننت أني هو، ما هو أنا النبي كما قال النصر. وفي رواية أنه قالوا: هذا لرجل من قريش. فلما قال: من هو؟ قالوا: من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال: فأنا محمد رسول الله. قالوا: بل هو لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأرادوا أن يدخله فتذكر غاية عمر، وفي هذا إشارة إلى أن عمر كان إيه؟ غيور. كان غيورا، غيورا على دين الله وعلى محارمه. فاليوم في الرجال أناس عندهم غيرة، والغيرة محمودة إذا كانت في ريبة، والغيرة مذمومة إذا كانت في غير ريبة. ومن أبنائنا لما يبدا يتزوج يكون في اول الزواج كده يتكهرب على زوجته. امر طيب ان يتكهرب على على على على حريمه، لكن يتكهرب لما يبقى فيه ما يدعو الى هذا، لما يشوفه بيتكلم واحد اجنبي ما تعرفوش بتتكلم كلام غير طيب مع واحد اما بتتكلم مع واحد بتقول له السكه اللي ماشي او بتقول له حرام عليك، يغار يغار ولا ما يغارش؟ ما يغارش عشان بيتكلم في الدين عليك. اما اليوم ابنائنا عندهم غيره مفرطه بيغار عليها من محارمها، يغار عليها من ابن اخيها ومن ابن اختها، ويغار عليها من ابيها وامها، فهذه غيره قاتله، وهذه الغيرة لا يتعبد بها لله، إنما هذه من الشيطان. أما متى يغار المرء على حريمه؟ إن رأى ما يريده، إن رأى ما يريده يغار على حريمه، يبقى الغيرة هذه متعبد بها لله. كذلك عند الزوجات، هناك امرأة تغار على زوجها من أمه، ومن ثم دائمة الإشكالات والمشاكل مع الزوج بسبب مين؟ بسبب أمه. وتغار عليه لو كان متزوج من اخرى من بناته من الزوجه الثانيه، وتغار عليه من اخواته، لا هذه غيره مفرطه، هذه تعكر صفو الحياه. لكن متى تغار الزوج على الزوج؟ تغار على الزوج اذا رات منه ما يريد، ما يريدها. افهم. فعمر كان يغار، فالنبي قال له اذا تذكرت غيرتك، قال اوعليك اغار يا رسول الله؟ أنا أغار عليك أنت؟ يعني أنا لما أنت تدخل بيتي أغار؟ أنا ما هديت إلا بك، وما من الله علي إلا بك، وما كان من شأني لما رأيت قصرا لي في الجنة، كل هذا بسببك يا رسول الله. كذلك في الرواية أن عمر بكى، بكاء عمر ده يا ترى يخضع تحت أي أقسام البكاء؟ بكاء الفرح. وهل هناك فرق بين بكاء الفرح وبكاء الحزن؟ في ولا مفيش؟ في فرق كبير بين بكاء الفرح والحزن وبكاء الرضا والسرور وبكاء الغضب. بكاء الحزن والغضب دمعته حاره، دمعته حاميه. اما بكاء الرضا والفرح والسرور دمعته بارده. دمعته ايه؟ بارده. كذلك من مناكب عمر رضي الله عنه وارضاه ما جاء في صحيح الامام البخاري وكذلك عند مسلم رحمه الله تعالى عليهما عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في دار فدخل عليه نسوه من قريش يسالنه ويستخبرنه رافعات أصواتهن فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. فأقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن، فلما سمعت النسوة صوت عمر بادرن الحجاب، فأذن لعمر فدخل، فاستضحك النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله مما ضحكت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن نسوة من قريش دخلن علي يسألنني ويستخبرنني رافعات أصواتهن فوق صوتي، فلما سمعن صوتك بادرن الحجب. فقال عمر للنساء يا عدوات أنفسهن تهبنني وتجترئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت امرأة منهن إنك أفظ وأغلظ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مهل بيقول لمين؟ المرأة مهل عن عمر. فوالله ما سلك عمر واديا قط إلا سلك الشيطان غير الوادي الذي في عمر. يبقى في الرواية أن الشيطان إيه؟ يخاف من مين؟ عمر. يخاف من عمر. كان الشيطان يخاف من عمر رضي الله وفي الرواية رفق النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة، وهو النساء. المرأة يعني لا تجترئ إلا في حالتين: حالة الثقة وطمأنينة النفس، أو التمرد. عندما يكون هناك ود بين الزوج وزوجته وتستوثق من وده، بترفع صوتها وتخافش، وهي على يقين أن زوجها سيسمع في ارتياح. أما إذا كانت متمردة لترفع صوتها لأنها لم ترى ودا لزوجها، فهي ليست باقية على شيء، مش باقية على إيه؟ على حاجة. ومتى ترضى الزوجة ومتى ترضى؟ سؤال نرسل عليه جائزة حتى يجيب الناس. متى ترضى الزوجة ومتى ترضى؟ كله ما هو كله خايف يجاوب، بس من يجيب سيجيب حسب حالتي في بيتي. انت احضر من راجل، لكن انا ادلك على شيء من قبيل العلم والتجربه. والمشايخ اصلا يعني عندنا تجارب الناس كله، كل الناس من كشف ما يعرض عليه، من كشف ما يعرض. يعني اغلب حالات الطلاق بتحدث بسبب سوء العشرة في أيام الدورة الشهرية. المرأة طول الشهر في استقامة، وود يباشره الزوج ودا عجيبا، لكن كده قبل الدورة بيومين وأيام الدورة المرأة بتخرج عن طور الاستقامة. لو كانت المرأة تتميز بالهدوء بتبدأ ترفع الصوت وتعصب. لماذا؟ لأن أيام الدورة وما قبلها بيومين بتبقى المرأة في اضطرابات نفسية عجيبة، لأن الحب يا جماعة عبارة عن تهتك الغشاء المبطن للرحم. فتبقى المرأة يعني غير مستقرة، غير مستقرة. ومن ثم تلاقي خلافات طول الشهر بيسموه شهر عسل، لغايه يوم 28 يبدا ايه العسل يتغير الى ايه؟ بص. يا ريت بصر. لا، ده يتغير الى الى الى الى حنظل عزل. تبدا المراه تتغير، والزوج لا يفهم فهما جيدا. لو هو فاهم حال الزوجه يقوم لما تبدا تتغير ينظر قبل ما يقول انت كذا، لا ينظر. هذه المراه عمرها ما عمل كده، بعمل كده ليه؟ اكيد في شيء. يقوم يتمهل ويتأنى في اتخاذ القرار. يقوم ممكن يترك ليها البيت يمشي شويه بره، يرجع يجدها نادمه على ما كان منها. يعني من العجيب. اتاني رجل يسألني سؤال، يقول لي: يا عم الشيخ، انا البارحه ساعة جيت من شغل فطرقت الباب كده ولسه كده بقعد في البيت، والزوج اتت ليا بالعشاء ولسه بقول بسم الله، قالت لي اطلع بره، اطلع بره. فطبعا انا من حتى يعني لا اغلبها رحت طالع بره. قالت لي: والله ما انت داخل بره. وراح طالع بره. فطبعا قلت له: طيب يعني ده اللي عم الشيخ وانا داخل البيت جابت لي الاحبار وحطت لي العشاء ولسه بقول بسم الله وبدي اكل، جت تطلع بره. قلت له: طب هي عيبها كده؟ قال: ابدا. قلت له: طيب هي عليها الدوره والحاجه؟ قال لي: يا عم الشيخ بكره الدوره. قلت له: طيب هات لي مسائل كده وروح بعد ساعه خبط على الباب. طلع بره ومشي ساعه كده وقول لي خبط على الباب، قابلته بارتياح. وبعدين قال لها: انت قلت لي؟ قالت له: قال لي والله ما حصل، والله ما حصل. خلاص هي قمت الشغاله. ومن ثم دايما باستمرار كده، عندما تغضب الزوجه لا تسارع باتخاذ القرار، لا تامل وانظر في تاريخ الزوج. ما عندهاش ولا حسنه؟ اكيد عندها حسنات، اكيد عندها حسنات، حسناتها تشفع في هذا الموقف. وعد الدور على الشيطان، يقول بعد فترة كده ستهدأ المرأة وترجع إلى كامل عقلها وتأتيك معتذرة، لكن للأسف الشديد الشيطان بيحدث المسائل ويفعلها. يقوم يفعل في نفس الدين يقول له أسف أنت مش رايح، أنت لو عندك شهادة ما كنت سبتها تموت اللي جالك. يقوم دك بسرعة هوب يقولها أنت طالب طلاق لا يفك شافعي ولا حنفي ولا مالكي ولا حنبلي. طيب يعني ايه الخلاف؟ لانه مش فاهم امر مراته كويس. فانظر معايا هنا النسوه اجترأنا على النبي عليه الصلاه والسلام، يا ترى هل النساء ما كنا يوقرن النبي عليه الصلاه والسلام؟ حاشا وكلا، كنا يوقرنه اعظم التوقير والاجر. لكن فلماذا اجترأنا عليه الصلاه والسلام؟ من كامل الثقه، من طمأنينة النفس، عارفين ان هو احسن الناس خلقا، عارفين ان هو مستحيل يغضب بنفسه ابدا، عارفين ان الله تعالى مكنه وطبعه على الطابع يستطيع من خلاله ان يبلغ دين الله تعالى. ومن ثم الجرأة اخذته مع الناس، رفعوا الصوت مع ذلك وكشفوا امام النبي عليه الصلاه والسلام. تبليغات، لأن النبي في مقام أب لكل المسلمين والمسلمات. والله تعالى قال في القرآن: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. عارف عن الكلام معناها إيه؟ شوف، أولى بك من نفسك، يعني معناها إيه؟ هو ولي أمرك. هو الآية معناها كده، شوف نصها: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يعني معناها هو ولي أمرك وزوجته أمك، لو هو بالنسبة لي كده بالبداهة خالص، يعني ما دام هو أولى بي من نفسي وزوجاته أمهات يبقى هو اللي إيه؟ أب. ولذلك في قراءة عند أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فيها بيقرأ الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. والعلماء قالوا هذه قراءة تفسيرية. قراءة إيه؟ تفسيرية. يبقى إذن كشفنا أمام الرسول لأنه في مقام مين؟ في مقام الأب. فلما سمعنا صوت عمر بسرعة تمام؟ ودخلنا في داخل المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما رأى ضحك، وهل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدث فيه قهقهة ولا كان ضحكوه تبسما كما ذكرنا؟ كان ضحكوه تبسما، يعني تبسم النبي عليه الصلاة والسلام حتى ضاعت ايه؟ ثناياه. طب وفي رواية كان يضحك حتى تبدو نواجذه، لكن احنا اليوم لما نضحك يعني ايه؟ اللهاب يظهر. عارف اللهاب هو ايه؟ لسان المزمار. لسان المزمار من الاخر ده، اللي احنا بنفشخ على الاخر كده ونقول ها ها ها ونقول اسبوع تمام كده؟ لا، ما كان يضحك الا ايه؟ الا تبسما صلوات الله وسلامه عليه. فقال عمر: يا عدوات انفسهن تهبنني وتجترئن على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فقالت امرأة منهن: إنك أخز وأغلظ. يا ترى هل الفصاصة والغلظة التي كانت في عمر رضي الله عنه وأرضاه حال حياة النبي عليه الصلاة والسلام صاحبته في حكمه؟ لا، كان في حكمه أرفق الناس، يعني خولة بنت حكيم التي ظهر منها زوجها أوس بن الصامت، وقفت في طريق عمر وهو خليفه، وبعدين قالت له ايه؟ كنت بالامس تنادى عميرا ثم اصبحت عمر ثم الان اصبحت امير المؤمنين. وقفت مع عمر يعني احد تلاميذه اسمه جارون العبدي، قام قال لها: يعني يا امراه وسعي الطريق، تجلت على الامير، قال دعها، فهذه خولة التي استمع الله قولها من فوق سبع سماوات، أفلا يسمع لها عمر؟ قول يا خالة قول. قالت له انت امبارح كنت عايز تعمل كده؟ بقول لك يا عمير، وبعدين ربنا تبارك واصبحت عمر والان اصبحت خليفه. شفت الكلام؟ يعني ما صاحبت الفوز عمر بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام، بل كان ارفق الناس بالرعيه. كان يسمع للكبير ويسمع للصغير، يقف لكل انسان حسب مراده ليهيئ له حاله. يعني من العجيب المدهش، خرج عمر يعش والعسس يعني تفقد الحياة الرعية بالليل، فمر فوجد عجوزا تعلل صبية له. العجوز كلفظ أو مصطلح بيطلق في الغالب على المرأة إذا بلغت الإيه؟ إذا كبرت في السن، ويطلق على الرجل كذلك، لكن في الغالب على مين؟ على المرأة، كما جاء اللفظ في القرآن في سارة زوجة إبراهيم عليه السلام: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. طيب خلاصة، وجد عجوزا تعلل صبيتها، تعللهم يعني بتضحك عليهم عشان ينام، يعني ما عندها طعام، فقيرة، وبعدين وضعت ماء في الكدر كده وقعدت تجلد ليهم كده، تجلد في المية عساهم يناموا يعني. فلما راى عمر الحال بكى وتاثر، فاسرع الى بيت المال وحمل من بيت المال جراد دقيقا ومثله شحم ودك يعني، حتى ان يعني من كان في صحبته قال: احمل عنك، قال: ابعد عني، أتحمل عني وزي يوم القيامة؟ وشال هو على الله. هو مين؟ الخليفة. شال على الله شوال دقيق وشوال به، حتى أتى المرأة ووضع الودك على شيء دقيق في القدر، وجعل يقلب القدر هو، تمام؟ ثم جعل ينفخ في النار، يوقف كده وينفخ في النار حتى استوى ونضج الطعام، فأكل الصغار وضحك. فالمرأة قالت إيه؟ والله إنك أولى بها من عمر، يا ريتك كنت أنت الخليفة مش عمر. شفت المرأة قالت الكلام: والله إنك لأولى بها من عمر. فتبسم عمر رضوان الله تعالى عليه وقال لها: إيتي عمر غدا وأخبريه. بكرة الصبح إن شاء الله كده بروح لعمر على إيه؟ على بيت المال واخبريه بالقصه. فلما ذهبت وجدت عمر الذي كان عندها بليل، فيعني تاسفت له واعتذرت، فقال لها: لا تاسف يا زوج. وفرض ايه؟ كان لم يفرض للرضيع، كان بيفرض للايه؟ المفطوم فقط، كان بيعطي مرتبات لمين؟ للمفطوم. فلما راى عمر اجهاد الصغار فرض للرضيع، فمعك تقول زي. فهذا عمر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافته كان أرفق الناس بالرعية رضي الله تعالى عن عمر وأرضاه. كذلك عمر رضي الله تعالى عليه كان بيسموه قفل الإسلام. قفل، إيه هو القفل؟ يعني الغلق. في رواية ضعيفة أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه كان ماشي مع سيدنا عمر رضي الله تعالى عليه، ويده في يده، يعني مسك بإيده كده وماشي معاه. فعمر رمز أبا ذر في يده رمز شيء كده غاظته يعني، قال له: بتعمل إيه؟ يا قفل الإسلام. وأبو ذر يفهم الكلمة، قال له: أنت الغلق بتاع الدين، بتاع الشر يعني. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ترك سره مع من؟ حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. لذلك في الرواية التي في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحدثنا عن الفتنة؟ فقال حذيفة: قلت أنا. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصوم. فقال عمر: ليس عن تلك أسألك، إنما أسألك عن التي تموج موج البحر. قال حذيفة: فقلت: إن من دون ذلك بابا مغلقا. قال له: إيه هو الباب؟ قال: قتل رجل أو موته. قال: أفيكسر ذلك الباب أو يفتح؟ قال: بل يكسر. فقال عمر: ذلك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي على فراشه، والصديق رضي الله عليه توفي على فراشه، وعمر رضي الله تعالى عليه لما سمع رواية من حذيفة بيسأله عن الفتن، فحذيفة أفتاه قال له: أنا سمعت أن صدق الحديث فتنة تقول في أهلي وماله، انشغال بأهل ومالي وحب للأهل والمال يكفر هذه الفتنة الصلاة والصوم والصدقة. الصلاة والصوم والصدقة تكفر انشغال بإيه؟ بأهل ومال. قال له: لا، ما عن هذه أسألك، أنا أسألك عن الفتنة التي تموج موج كموج البحر. قال له: والله ديت لسه باب مقفول ما انفتحش، والباب ده سيفتح بموت رجل أو قتله. فقال عمر: إذا فتح لن يغلق إلى يوم القيامة. لذلك أول حادثة اغتيال كانت لمين؟ عمر. ومن بعدها توالت الفتن. يبقى هو كان غلقا وقفلا أم لا؟ كان كان غلقا وقفلا للشر. لذلك في قصة مقتل عمر رضوان الله تعالى عليه سنذكر روايتين فقط. من خلال الروايتين سيتضح لك كل شيء إن شاء الله. الرواية الأولى روى أبو داود الطيالسي عن أبي رافع، وأبو رافع هذا أحد موالي النبي عليه الصلاة والسلام، كان قد اعتقه النبي والسلام وكان يخدم النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو رافع: كان أبو لؤلؤة غلاما للمغيرة بن شعبة، وكان يصنع الأرحاء، وكان يصيب منها إصابة كبيرة، وكان المغيرة يستغل منه كل يوم 4 دراهم. فأتى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة قد أثقل غلتي، فكلمه أن يخفف عني. فقال عمر لأبي لؤلؤة: اتق الله وأحسن إلى مواليك وافعل وافعل. وكان عمر يعني هكذا ينبغي أن يكون، لو أتك أنت إنسان يشكو لك يعني من يستعمله في دكاناتك هتقول له إيه هيك؟ هتقول له برضه مالك بركة إلا بيه؟ مع زيد اسمع كلامه وطيع أمره وما تقلقش. وبعديها أنا حبذاب مين؟ حبذاب صاحب الدكان. لكن لما يجيني الولد وافتنه على من يستعمله يبقى انا بأخبر، انا بأفسد بين العامل ومن استعمله. لا، دائما باستمرار اذا اتاك انسان يشكو لك اخر قل له: طب برضه مالك بركه الا بيه، وانت كلك بركه وكلك خير، وتوصل بيه شويه وخاف ربك فيه، خده كده يعني. ما تاخدش كلامه على ايه؟ على انه يعني هو الوحي، وبعديها تبدا تقول في الراجل اللي قدام منه يروح يفتن عليك يجيبك معاه. فعمر رضي الله عليه قال له: يعني اتق الله في مواليك واحسن اليه وافعل وافعل وصافر. وفي عمر في في في يعني في خاطره انه سيقابل المغيره ويوصيه كلام بمين؟ بغلام. طيب ابو الهلوة ده كان مجوسي، يعني كان فارسي، كان فارسي، والفرس كانت تاخد النار يسمى هم المجوس. طيب، وكان اتى المدينه وكان اعتقه المغيره، وكان رجلا صاحب حرفه، كان صناع ذات اليد، كان حرفته ايه؟ بينحت ويعمل الرحم. ينعت في الصخر ويقطع كده يعمل الرحاية اللي كان زمان اللي هي النهارده نسويها من الطحين. كان بيصنع الراحة غلام ماهر في الصنعة، فالمغيرة كان بيصنع عليه كل يوم 4 دراهم. كل يوم ايه؟ 4 دراهم. فراح يشتكي لسيدنا عمر يقول له يعني الحال صعب والمغيرة واخد الغلة بتاعتي كاملة. الغلة اللي هي ايه؟ اللي هي الداخل يعني. قال: ومن نية عمر أن يلقى المغيرة فيأمره بالتخفيف عنه. قال: فغضب أبو لؤلؤ وقال: وسع الناس كلهم عدلك وضاق عنك. يعني أنت عدلك يا عمر، وسع كل الناس. شهادة مين؟ شهادة الملوس. قال له: عدلك وسع الناس كلهم يضيق عنك. فصنع خنجرا وشحذ يعني سنه. قال: وجعل له رأسين. عمل له ايه؟ عمل له كده سنين كده يعني قرنين كده. ثم أتى به الهرمزان من الفرس. راح فارس وعرضوا على ايه؟ على الهرمزان. قال له: ايه رأيك في الآلة دي؟ كيف ترى هذا؟ قال: أرى هذا أنه لا يضرب به أحد إلا قتل. أريد أن أقف عند هذه النقطة. إيه دخل الهرمزان في شأن المدينة؟ ما هو دائما الغلام ما دام في المدينة ولم يسلم وهيرجع يروح بلد ثاني هيبقى إيه؟ هيبقى عميل. سيكون عميلا يشتغل إيه؟ الناحيتين. ومن ثم في هذا أن المجوس وراء قتل مين؟ وراء قتل عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولذلك هم اليوم اللي ايه؟ اللي بيفعلوا الطعن على عمر. الروافض دول اساسهم ايه؟ اساسهم هم دول. طيب. قال: فتحين عمر رضي الله عنه وارضاه فاتاه من ورائه وهو في اقامه في الصف، فوجأه 3 وجآت. طعن في الكتف، وطعن في الخاصره، وطعن في الورك. قال: فسقط واحتمل الى منزله. وقال عبد الرحمن بن عوف رحمه الله تعالى عليه: الصلاه الى هذه الدرجه؟ الامير يطعن وعبد الرحمن بن عوف بيقول لهم يعني واحد بس يوصله ويلا يقيم صلاه؟ ايوه الصلاه، ما هي الصلاه فيها حل كل المسائل. الله امر ان نستعين بالصلاه على قضاء اي مشكل، واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على مين؟ الا على الخاشعين. لعمر قتل واحتمي الى بيته، وعبد الرحمن في الناس بيقول الصلاه للصلاه، وجمع الناس للصلاه وصلى بهم صلاه خفيفه، اقاموا الصلاه الفرض ثم ذهبوا الى عمر. قرأ عبد الرحمن بسورتين قصار، وانطلق الناس نحو عمر يسألون عنه ويدعون له ويقولون: لا بأس عليك. فقال عمر: إن يكن علي في القتل بأس فقد قتلت. فقد إيه؟ قتلت. فدعا بشراب لينظر ما قدر جراحته، فشرب فخرج الشراب مع الدم. هذا طلع مع الدم يبقى إيه؟ الأمر خلص. فلم يتبين، فجعلوا يثنون عليه. فقال عمر: والذي نفسي بيده لوددت أن انفلتت منها كفافا. بعد التاريخ الحافل المشرف بوي أنت بس أطلع منها لا إيه ولا عين. ثم قال: لوددت أن أنفلت منها كفافا وسلم لي عملي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وابن عباس عند رأسه. فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، لا والله لا تنفلت منها كفافا، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصحبته بخير ما صحبه فيه صاحب، كنت تنفذ أمره، وكنت في عونه صلى الله عليه وسلم حتى قبض وهو عنك راض. ثم وليها أبو بكر رضي الله عنه، فكنت تنفذ أمره وكنت في عونه رضي الله عنه وارضاه حتى قبض وهو عن تراب. ثم وليتها بخير ما وليها واك. قال: وذكر ابن عباس من محاسنه، فكأن عمر استراح إلى كلام ابن عباس وهو في كرب الموت، فقال: كرر علي كلام. فكرر ابن عباس عليه الكلام، فقال عمر: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع. وجاء صهيب رضي الله عنه وارضاه وجعل يقول: وأخاه وأخاه، يعني بيبكي على عمر. فرفع صهيب صوته، فقال عمر: مهلا يا صهيب، مهلا يا صهيب، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المعول عليه يعذب؟ قال: وجعل الأمر إلى ستة، إلى عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، وأمر صهيبا أن يصلي بالناس. ذكرنا الرواية التي فيها مقتل عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وفي الرواية أن المجوس وراء مقتل عمر رضوان الله تعالى عنه، وكذلك في الرواية خوف عمر رضوان الله تعالى عليه مع ما قدم من عظيم العمل وشريفه، لكنه يريد أن يخرج من الدنيا كفافا لا له ولا عليه، إلى هذه الدرجة يخاف. نعم، هكذا خوف الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين، لعظيم علمهم بالله يجتمع الخوف في قلوبهم عند الموت. والله تعالى يقول في حديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي، وإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي. لذلك ما اجتمع الخوف والرجاء في قلب أحد عند الموت إلا وأعطاه الله تعالى سؤله، إلا وأعطاه الله شخاف. فلما تكلم الناس في حضرته وعددوا من أعماله، وتكلم ابن عباس وذكر حسن صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام وحسن صحبته للصديق رضي الله عنه وارضاه، اطمأنت نفس عمر، فقال: كرر علي الكلام. فكرر الكلام، ثم أصبح عنده الرجاء لما سمع من الصحابة عظيم ما فعل، كان خائفا، أصبح الخوف الآن معاه إيه؟ معاه رجاء. ثم في النهاية ونفسه تجود بكى صهيب ورفع صوته بالبكاء، فنهاه عمر: وما كان عمر يترك الأمر حتى يبينه. شوف، يعني حتى في اللحظة، في اللحظة ينهى عن إيه؟ ينهى عن المنكر. طيب، تعال الرواية الثانية، رواها الإمام البخاري في صحيحه، فيها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعث حذيفة ابن اليمان على ما سقت دجلة، يعني شوف دجلة كنهر في العراق بيسقي مساحة كام، كان عليها من حذيفة، وبعث عثمان بن حنيف على ما سقت الفرات فوضع الخراج. فلما قدم على عمر رضي الله عنه وارضاه قال: لعلكما حملتما الارض ما لا تطيق. فقال حذيفة: لو شئت لاضعفت ارضي، لو انت هواك يعني ادور. وقال عثمان بن حنيف: لقد حملتها ما تطيق، وما فيها كبير، وما فيها كبير فضل. فقال عمر: لئن عشت لأرامل أهل العراق لأدعهن لا يحتجن إلى أحد بعد. ما شاء الله. يبقى غلب العرق اللي تقسم فيه؟ تقسم على أهل العراق. قال لئن عشت لأراني لأهل العراق لأدعهن لا يحتجن إلى أحد بعد. قال فما لبث إلا أربعة حتى أصيب. قال وكان عمر رضي الله عنه رضاه إذا أقيمت الصلاة قال للناس استووا. فلما استووا طعنه رجل. طب هو الصحيح استوى ولا استقيموا؟ الصحيح ايه؟ الصحيح استووا. استقيموا لم يرد فيها حديث. يعني كلمة الإمام للمأمومين استقيموا لم يرد فيها حديث. إنما الحديث استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم، أما لفظ استقيموا لم يرد. طيب قال كان شأن عمر يقول استووا. فلما استووا طعنه رجل. فقال عمر بسم الله أكلني الكلب أو قتلني الكلب. قال فطار العند بسكين ذي طرفين لا يدنو منه إنسان إلا طعن حتى طعن 13 رجلا فمات منهم 9. يا ما شاء الله. وألقى عليه رجل من المسلمين برنسا زي العباية كده ثم جسم عليه برك عليه يعني. فلما عرف أنه مأخوذ طعن نفسه فقتل نفسه. يبقى من قتل عمر؟ المجوسي. ومن قتل أبا لؤلؤة؟ هو نفسه. قال وقدم الناس وقدم الناس عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم صلاة خفيفة. قال فقال عمر بن عباس انظر من قتلني. قال فجال جولة ثم رجع فقال قتلك غلام المعير المغيرة بن شعبة. فقال الصنيع يعني الصنيع لو بتاعك عرف يعني صنيع يعني. قال نعم. قال قاتله الله لقد كنت أمرت به خيرا. يبقى وصى هو عليه ولا لا؟ وصى عليه لكن هو استعجل. قال لقد أمرت به خيرا الحمد لله الذي لم يجعل منيتي في يد رجل من المسلمين. وقال لابن عباس لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. يعني العلوج؟ العلوج هم الأجانب يعني الفرس والروم. لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. قال فقال ابن عباس ألا نقتلهم؟ قال عمر أبعد ما صلوا صلاتكم وحجوا حجكم؟ بعد ما أسلموا عايزين تقتلوهم؟ بعدما صلوا صلاتكم وحجوا حجكم ثم حمل رضي الله عنه الله حتى أدخلوه منزلا فكأن لم يصب المسلمين بمصيبة قبل يومئذ. كأن دي أول إيه؟ مصيبة. قال فجعل الناس يدخلون على عمر إذ دخل عليه شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله فإن الله عز وجل أعد لك من قدمك مع رسوله صلى الله عليه وسلم ثم وليت فعدلت ثم رزقك الله تعالى الشهادة. قال يا ابن أخي وددت أني وذاك لا لي ولا علي. ثم أجبر الشاب فإذا هو يجر إزارة. من إزارة؟ الشاب. قال عمر ردوه فرده. فقال له عمر يا ابن أخي ارفع إزارة فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. شوف هو بموت برضه شغال للدين. شغال للدين مش مفوت. الخطأ خطأ. سمع له في أول كلامه حتى اطمأن الشاب وقال ما عندي. فلما ولى وراء إزارة قال هاتوه رجع. قال يا حبيبي قصص سيرك شوية. أبقى للثوب وأنقى وأتقى لله سبحانه وتعالى. وأنت لما تقصد إلى بيت ما أول شيء يجيب منها إيه؟ الديل لما انكسرها شوية سترتفع عن الأرض، لا هتلمي أكرمك الله من الأرض وحت إيه وعمرها يكون معاك. ومع هذا، هذا هو الدين، إنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. ثم قال: فوالله ما منعه ما كان فيه أن نصح الإيه الغلام. ثم أتى أو أتي بشراب فشرب فخرج من جرحه فعرف أنه لما به، يعني خلاص. فقال: يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. فنظر فإذا 80,000. فقال: سل في آل عمر، فإن وفى وإلا فسل في بني علي، فإن وفت وإلا فسل في قريش، ولا تتعدى قريشا إلى غيرها. قال له يعني يا عبد الله انظر في اللي عليه في ديون أبيك. لقي على عمر كام؟ 84، يعني 84-85,000، يعني مش كان معاك حاجة في الخزانة بتاعته، كان مديون. قام قال له انظر في آل عمر كده، شوف أنت وإخواتك كده إذا كان معاكوا يكفي خير وبركة، مش معاكوا انظر في العائلة، في عائلة بني إيه؟ العلويين، يعني بني علي، لمنهم إيه؟ أبو الخطاب. إن وفت العيلة خير وبركة، ما وفتش سل في قريش، ولا تتعدى قريش إلى إيه؟ إلى غيرها. ثم بعد ذلك قال: يا عبد الله، إيتي أم المؤمنين عائشة فقل: عمر يقرئك السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. وقل: يستأذن عمر في أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت فادفنوني معهما، وإن أبت فردوني إلى مقابر المسلمين. فأتاها عبد الله وهي تبكي، فقال: إن عمر يستأذن في أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: لقد كنت أدخر ذلك المكان لنفسي، لأوثرنه اليوم على نفسي. ثم رجع عبد الله، فلما أقبل قال عمر: أقعدوني. ثم قال: ما وراءك يا بني؟ قال: قد أذنت لك. قال: الله أكبر، ما شيء أهم إلي من ذلك المرجع. يعني عادتم عني تدفن فين؟ في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عمر: فإذا أنا قبضت فاحملوني، ثم قولوا: يستأذن عمر، فإن أذنت فادفنوني، وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. ثم قال: إن الناس يقولون استخلف، وإن الأمر إلى هؤلاء الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، الأمر إلى علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص، وليشهدهم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء، فإن أصابت الخلافة سعدا وإلا فليستعن بالله من ولي، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. ثم قال: أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله عز وجل، وأوصيه بالمهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم رديء الإسلام وغيظ العدو. رديء يعني دافعوا عن الإسلام، لا تفهم كلمة رديء يعني أمر ناقص، لا، رديء معناها دافعوا عن إيه؟ عن الإسلام. فإنهم رديء الإسلام وغيظ العدو ودباة المال، لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضا منهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم فيرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله عز وجل وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفي لهم بعدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقته. هو كده ما وصش مين؟ يعني وصى بكل الخلق، وصى المهاجرين والأنصار أهل المدينة والأنصار اللي هم جايين من اليمن ومن مصر من هنا ومن هنا ومن هنا والأعراب، ووصى بأهل الذمة أن يوفى لهم ما عاهدهم عليه، وصى بكل الخلق وألا يكلفوا فوق طاقتهم. ومن ثم رحل عمر إلى الله تبارك وتعالى ودفن بجوار حبيبيه ورفيقيه وصاحبيه، بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وبجوار خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل الدرس حول تولي عثمان رضي الله عنه وأرضاه.